تلقى المارشال المحترم كيم زون صلاة الظهور ورسالة التحنية من حياة الملهكين العسكريين الأجانب لدى بلادنا بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطني التلاديمة. نقلهما عميد الحية تانغ فين الملهك الدفاعي لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا إلى الفريق الأول البري باك يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية يوم 26 الثلاثاء.